أحسن الله إليكم. يقول: إنسان حلف باليمين باستخراج أوراق ثبوتية والأوراق كانت موجودة عنده أصلا، هل يترتب عليه كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أم ماذا عليه الآن؟ الجواب: إذا كان قد حلف على أنه يستخرج أوراقا ثبوتية وكان ناسيا للأوراق التي عنده، فهذا ناسي وليس عليه شيء. وإذا كان كاذبا يعلم أنها عنده ولكن يريد أن يموه على غيره، فهذا يكون كاذبا لأنه تعمد الكذب، لأن يمينه على ما يصدقه به صاحبه، فإذا حلف أن يخرجها ليوهم المحلوف له على أنها ليست عنده، فهذا تحصيل حاصل، فيكون كاذبا لأنها موجودة عنده. وبالله التوفيق.